والله المستعان. لكن على الطالب أن يصبر مع شيخه ولا يصير الطالب أيضا مذابذب كل يوم له رأي واليوم عند فلان ثم ينقطع ذهب إلى فلان، لا، يحدد مصيره ويلزم شخص واحد أو اثنين أو ثلاثة على حسب حاجته إلى العلوم المعارف المتنوعة، لكن لا يتذبذب يحضر اليوم عند فلان ويقول والله أنا ما استفدت. علم الشخص ما يطلع في يوم، ما يمكن أن يدرك في يوم، يمكن تجلس عند عالم كبير من أكبر العلماء في جلسة ما تجد عنده جديد في هذا اليوم، لكن في الجلسة الثانية تجد عنده، في الثالثة وهكذا. ومستفاد العلماء الأوائل إلا من ملازمة الشيوخ، من ملازمة الشيوخ استفادوا. أحسنتم. دروسكم فضيلة الدكتور في المسجد خصوصا كان لها أثر طيب ومبارك في انتفاع الكثير من طلبة العلم منها. أجد أنها فرصة من الممكن أن نستمع إلى بعض هذه الأسماء التي وردت ونهلت من مجالسكم ودروسكم المباركة. يعني نقصد الطلاب، يعني هل هناك بعض الأسماء التي تستحضرونها المسجد ولا الجامعة؟ سواء طلاب في المسجد أو في الجامعة درستموهم. يعني أول ما جلست للتدريس كان في مسجد في الديرة بطلب من إمامه زميلنا الشيخ عبد العزيز السبعان سنة 99 و300 ألف، ولا أذكر الآن منهم أحد لأنهم كانوا شباب صغار ولا طالت المدة، وإنما أذكر يمكن شخص واحد هو الآن دكتور في كلية الدعوة اسمه عبد الله الرفاعي. هذه أول ما جلست للتدريس. ثم بعد ذلك جلسنا لأفراد في المنزل، كان منهم شيء من الملازمة فقرأوا علينا، منهم أذكر منهم الشيخ الدكتور عبد العزيز السعيد والدكتور يوسف السعيد، الشيخ عبد السلام البرجس والشيخ عبد الرحمن العماج، ومجموعة من طلبة العلم من أوائل الطلبة. وبالنسبة للجامعة فالدفعات الأولى لا أذكر منهم الآن الدكتور إبراهيم الرئيس والدكتور إبراهيم الفارس، دكتور محمد العلي، والشيخ عبد الله السعد، الدكتور عبد الله بن عبد الحسين التويجري، الدكتور محمد الشارخ وغيرهم. لكن من الملازمين أيضا الشيخ إبراهيم الزامل، الشيخ ناصر الببطين، الشيخ ناصر الحنيني، الشيخ ناصر الحيان من المتأخرين وملازمته بقوة، ويذكر أيضا أحد طلابنا في الجامعة هو يحضر جميع دروس المسجد اسمه أشرف إمام، أشرف إمام حسين، هذا من الأخوة المصريين. حقيقة هذا يقدم للدروس خدمة لا تنسى ويلازم ملازمة تامة، يحضر جميع الدروس ويسجل جميع الدروس ويبذل الأشرطة للأخوان من غير من ولا أجر، فله الجزاء الجزيل من الله سبحانه وتعالى. أحسنتم الشيخ. الحقيقة لكم أيضا اهتمام الشيخ عبد الكريم بجمع الكتب، وأعلم أن لديكم مكتبة ولله الحمد عامرة تعتبر من أكبر المكتبات الموجودة. من ممكن أن نستمع إلى بدايات جمع هذه الكتب والاهتمام بها والعناية بجمعها؟ أيضا ممكن أن نستمع إلى بعض أسماء هذه الكتب أو أمهات الكتب التي تحتويها وتحتضنها مكتبتكم المباركة. الاهتمام بجمع الكتب كان من عهد الصبا، من السنة الثانية المتوسطة سنة 88 بدأت أشتري بعض وأجمع بعض الكتب التي أسمع من الوعاظ ومن المشايخ الثناء عليها وبادر لشرائها، لكن مع ضعف كما هو معلوم في سائر البدايات. ثم بعد ذلك ازداد الجمع إلى أن وصل إلى حد قد لا يمدح، وصلت المكتبة إلى كم من أنسى بعضه بعضا وصد بعضه عن بعض. هل ممكن نعرف الرقم للمكتبة الآن؟